أرجو إفادتي عن قراءة الإخلاص على روح الموتى في أي وقت من الأوقات أو في أي مكان من الأمكنة، إني في انتظار إرشادكم أرشدكم الله. لا نعلم أن قراءة سورة الإخلاص للموتى شيئا واضحا ولا وارد عن السلف الصالح، لكن الأكثر يجوز عندهم أن تقرأ القرآن وأن تبر ثوابه لوالديك وغيرهم، هذا يراه الأكثر من أهل العلم أنه لا حرج في ذلك. أما تخصيص سورة معينة لبعض الناس فلا نعلم له أصلا، ولا نعلم أصلا أيضا لتذويب القرآن، ولكن أهل العلم الذين أجازوه قاسوا على الصوم، قاسوا على الدعاء والصدقة. هذا وجه ما قاله أكثرون من جواز تذويب القرآن لوالديك وغيرهم. وأما تخصيص سورة الإخلاص أو الكافرون أو سورة من السور أو آية تذويبها للناس المعينين ما نعلم له أصلا، إلا أنه داخله في العموم عندما أجاز تذويب القرآن. ولولا عندي والأفضل عندي عدم فعل ذلك لعدم النقل عن السلف الصالح. يكفي الدعاء والصدقة، الدعاء لهم والصدقة عنهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.